صلى الله عليه وسلم محمد ورب الدعوة والصلاة والسلام. الحمد لله، الحمد لله رافع السماء وبانيها وساطح الأرض وداحيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أحمده سبحانه وأشكره على نعم متوافرة متكاثرة لا نحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ويقين تنجي يوم العرض قائليها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، داعي أمته إلى الحق وهاديها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين خيار الأمة وصالحيها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الأيام بلياليها. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله كما أمركم ينجز لكم ما وعدكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. المرء قوي بتقواه، غني بطاعته، كبير بتواضعه، عال بأخلاقه، وأمران ينفعان، سماحة النفس وحسن الخلق، وأمران يرفعان التواضع وقضاء الحوائج، وأمران للبلاء يدفعان الصدق وصلة الأرحام. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إخوة الإسلام، يتساءل بعض الناس اليوم عن هول المجازر التي يرونها. أين الله من هذه المجازر؟ أين الله من سفك الدماء وقتل الأبرياء؟ فلا بد أن نرد على هذه التساؤلات بما يلي: أولاً، أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى يحيط بخلقه ومصنوعاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فالزمان والمكان من خلق الله تعالى، وكلهم بقدرة الله. يقول تعالى: له مقاليد السماوات والأرض. والله عز وجل ليس بغائب إطلاقا. يقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ويقول سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثانيا، الله عز وجل يعلم كل شيء، ويعلم بكل ما يحدث، وهو بكل شيء عليم. فليتكل المؤمن على الله، ولله عاقبة الأمور. ويقول الحق سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبما أن الله تعالى يعلم كل شيء، فهذا يعني أن الله تعالى سيصوب الأمور في الدنيا والآخرة. ولو اطلع الإنسان على الغيب لاختار الواقع. يقول الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. ثالثاً، الله تعالى مالك الملك، ويقال: من حكم في ملكه ما ظلم. فكيف يظلم الله تعالى في ملكه؟ فكيف يظلم الله تعالى في ملكه؟ يقول تعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رابعاً، الابتلاء لا يعني أن الله تعالى غائب، بل الابتلاء بحد ذاته برهان من القرآن الكريم، لأن الله تعالى وعد المؤمنين بالابتلاء في القرآن الكريم. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالابتلاء علامة المحبة. روى الإمام الترمذي وابن ماجه وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وجعل الله تعالى الدنيا وما فيها من رخاء وسعة للكفار، لأنه سبحانه وتعالى لا يحبهم. يقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وروى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. خامساً، أما بالنسبة للشهداء فقد اختارهم الله تعالى واجتباهم لجواره، فهم في خير جوار. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأما المصابون والجرحى فلهم أجر عظيم. يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سادسا، الموت مكتوب على رقاب العباد. الموت مكتوب على رقاب العباد، تكاثرت الأسباب والموت واحد، فإما أن ينال العبد الشهادة، وإما أن يموت كما يموت البعير، فالشهادة خير له، لأن الموت آتيه لا محالة. يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكأن الموت ينتظرهم في ذلك الوقت نفسه. ويقول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. سابعاً، وأما ما يتعلق بالظالمين وظلمهم فإنهم يألمون كما نألم، ونرجو من الله ما لا يرجون، ونرجو من الله ما لا يرجون. يقول تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. جاء في سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال لسيدنا عمر رضي الله عنه للرد على كفار قريش: قم يا عمر فأجبه فقل: الله أعلى وأجل، لا سواء، أي لا توجد مساواة بيننا وبينكم، قتلانا في الجنة، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. يقول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلينتظروا أبناء القردة والخنازير وأتباعهم، إنا منتظرون. ثامناً: وعلينا أن نستيقن أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وكلاهما نصر، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. يقول الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فقد وعد الله تعالى المؤمنين بنصر الإسلام. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فعلى الرغم من الخسائر التي يتعرض لها المسلمون اليوم والتضحيات التي يبذلونها، إلا أن الإسلام يزيد ويسود في كل العالم بالرغم من تكالب الناس عليه. فالإسلام أكثر دين يدخل الناس فيه أفواجا، وأتباعه أكثر من ربع العالم، وهم أكثر الناس التزاما. فالإسلام هدى ونور في الزمان الذي يشيع فيه الظلم والخذلان. ولا يوجد كتاب يحفظ في العالم كالقرآن الكريم، فيوجد أكثر من 20 مليون مسلم يحفظون كتاب الله تعالى. فلو خسر المسلمون معركة فالإسلام هو الذي ينتصر آخرا. يقول الله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، وأن يثبت أقدامهم، ويشفي جرحاهم، ويرحم شهداءهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميهم، وأن يصوب رأيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الصادق في القيل، الهادي إلى الحق بالحجة والدليل. أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه الوافر وفضله الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبي ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بمعجزات التنزيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج واستقاموا على السبيل،